الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا سؤال يعني نجيب عليه لأنه متعلق بالحال ولا يمكن تأخيره. يقول: ما هو فضل الأضحية مع عظيم منزلة الأضحية إلا أنه لم يصح في فضلها حديث، وما روي بأن لك بعدد شعرها كذا وبقطرة دمها كذا، هذه أحاديث ضعيفة لا تصح، لكن الأضحية عبادة من العبادات التي يحبها الله. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر له سبحانه كما أمر بالصلاة عليه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك يراد به ليه؟ الذبح، سواء كان هديا أو أضحية أو غير ذلك. وإن قيل النسك هو كل العبادات: إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. والأضحية في أرجح أقوال العلماء واجبة على من وسع الله عليه. الأضحية في أرجح أقوال العلماء واجبة على من وسع الله عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، إلا ربنا موسع عليه مضحيش ما يجيش صلي معانا. ايوه. وقال عليه الصلاة والسلام: ايها الناس، ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. اضحية وعتيرة، اتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية، والرجبية اللي هي العتيرة ذبيحة كان الناس يذبحونها في رجب كما يذبحون الاضحية في عيد الاضحى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة. فنسخ الأمر بالعتيرة للرجبية وبقيت على الاستحباب، بقيت على الاستحباب، يعني الرجبية مستحب، يستحب لمن وسع الله عليه أن يذبح في رجب كل سنة ذبيحة ويطعم منها من يشاء من الفقراء والأغنياء والأصدقاء والأحباب. فالراجح من قول العلماء أن الأضحية واجبة على من وسع الله عليه. والأضحية تذبح بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، وما يذبحه الناس يوم الوقفة هذا مش أضحية، هذا مش أضحية، هذا لحم قدموه. أما الأضحية وقتها بعد صلاة العيد، ويستمر وقت الأضحية إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق اللي هو اليوم الرابع من أيام العيد. اليوم الرابع من أيام العيد، يعني تذبح يوم العيد، تاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم قبل الغروب، هذا لا بأس به، لكن لا تذبح قبل يعني حتى يوم العيد الصبح قبل الصلاة ما تذبحش، فضلا انك انت تذبح يوم العيد الوقفة. وقد جاء في الصحيح: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من ظفره وشعره. لنوي يضحي إن شاء الله ما يقصش لا شعره ولا ظوافره إذا هل هلال ذي الحجة. وهل يجوز صيام يوم الجمعة مخافة أن يكون أول ذي الحجة؟ لا، عايز تصوم صوم من بكرة إن شاء الله، بكرة الخميس، خذ من أول خميس كده إن شاء الله، سواء كان بكرة الخميس أول ذي الحجة أو كان متمم لذي القعدة، أما تصوم بكرة الخميس حتى لو كان الشهر أول الجمعة يبقى أنت حصوم 10 أيام، لأنك أنت حصوم 9، لأن يوم العاشر من العيد يحرم صيامه. خلي بالك، يوم العيد الأضحى يحرم صيامه وتحرم صيام الأيام الثلاثة التي بعده، أما يوم العيد الفطر فهو حرام وحده، ويجوز أن تصبح ثاني أيام العيد الفطر صائما. وما هي أحب الأعمال الله في هذه العشر؟ اجتهد في صالح الأعمال، حافظ على الصلوات في أوقاتها في الجماعة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من التسبيح والتكبير والتهليل، أكثر من التكبير والتهليل في هذه الأيام. التكبير والتهليل لا يكون دبر الصلاة من صبح يوم عرفة فقط، لا، التكبير والتهليل مطلقا في الأوقات كلها، أما المقيد بدبر الصلاة هذا من صبح يوم عرفة، لكن التكبير في العشرة أيام كلها ده وانت في البيت وانت في الغيط وانت في السوق كبر. كان الصحابة رضوان عليهم يخرجون إلى الشوارع والأسواق يهللون ويكبرون في عشر ذي الحجة. يبقى افعل ما تستطيع من كل خير يحبه الله تعالى وأخلص نيتك. وغني عن التعريف أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. وتجزئ البقرة عن أهل سبعة أبيات، وكذلك الجمل يجزي عن أهل سبعة أبيات، يعني ممكن يشترك سبعة في بقرة ويشترك سبعة في جمل، لكن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. ويشترط أن تكون الأضحية بلغت السن، بلغت السن الضع سواء كان خرفان أو معيز سنة ودخل في الثانية، البقر سنتين ودخل في الثالثة، الإبل خمسة وزاد عن الخامسة، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب، فلا تكن عوراء ولا عرجاء ولا هزيلة ولا مريضة. وما كان في مثل هذه العلل في الدرجة فلا يجوز، وما كان دونها تجزئ به البهيمة مع الكراهة، وإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فتقربوا إلى ربكم بأطيب أموالكم، واسألوا الله أن يتقبل منكم. ويستحب للرجل إذا كان يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بنفسه، فإن لم يفعل وكل غيره، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته لحما ولا جلدا، هذه ذبيحة كلها لله، كلها لله، فلا يباع منها شيء، ولا يأخذ الجزار منها أجرا، إنما الجزار يأخذ الجلد نقدا، وبعد كده عايز تبيع له الجلد يبيع له ويبيعه يشتريه ويديك ثمنه تتصدق به. إذا أنت مش عارف تستخدم الجلد نفسك بيعه وتصدق بثمنه. وكذلك اللحم بعد ما يذبح خد أجرته نقدا، عايز يديله هدية من اللحم كمان يديله هدية، لكن ما ياخدش أجرته لا جلد ولا إيه، لا جلد ولا لحم. وننتهز هذه الفرصة، فرصة التذكير بالأضاحي، ونذكر إخواننا الكرام وأحبابنا في الله بأن إخوانكم في جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين إن شاء الله على استعداد لتلقي أضاحيكم وتلقي جلود أضاحيكم وتوزيعها على مستحقيها إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بعد العودة من الحج إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.